مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، وقصة اسمها لعبة مارلي الشيطانية. تصميم الغلاف لمحمد علي، أما المؤثرات الصوتية والموسيقى لحمزة أبو سليمة، والأداء الصوتي للعبد لله محمد جويلي. يلا بينا نبتدي القصة. مارلي الشيطانية مش هتسيبك، مادام بدأت التحدي لازم تنهيه، يا إما هي اللي هتنهيه. ده صوت سمعته صحاني في نص الليل، كان خشن مفزع بشدة. لما بصيت حواليا في الأوضة لقيت في ركنها اليمين عيون سودة واسعة ومرعبة، جسمه قصير بشدة وليه رجلين قصيرة. مارلي شيطانة الانترنت واقفة دلوقتي قدامي في أوضة نومي، وفي الأغلب مش هتسيبني. المكان ضلمة وأنا لوحدي في البيت، مش عارف أتصرف إزاي. أنا حرفيا خايف أتحرك، بقالي مدة مستخبي تحت البطانية، والأسوأ من ده كله إني سامع أصوات جاية من الصالة برا، أصوات ناس بتتكلم وبتستنجد. وفي ودني كنت سامع صوت بيقولي مارلي مش هتسيبك. حقيقي مش عارف ايه اللي هيحصل، بس حاسس بكيانات كتيرة حواليا بتخنقني بتقرب مني. مش شايف غير مارلي في ركن الأوضة اليمين وهي بتبصلي بعيون غاضبة، بس رغم كده حاسس بان الأوضة مليانة 100 كيان شيطاني واكتر. الموضوع كله بدأ معايا من حوالي يومين، كنت قاعد في شغلي وقت البريك وعايز افصل شوية عشان اقدر اكمل الشغل بتاعي، ففتحت موقع العاب على الانترنت زي العاب الفلاش بتاعت زمان. الموقع كان طبيعي جدا وفي العاب كتيرة مختلفة، فضلت اقلب لحد ما لقيت لعبة اسمها مارلي الشيطانية. الاسم شدني وصورة اللعبة شدتني اكتر، كانت لبنت قصيرة وبيضة وعيونها واسعة جدا، جسمها قصير خالص. ضغطت على لينك تشغيل اللعبة، لقيته فتح صفحة وبيديني رقم، هقول لكم آخر 4 أرقام منه عشان محدش يجربه: 8 4 3 9. وكانت الرسالة بتطلب مني إني أسجل الرقم ده على الواتساب بتاعي. المهم سجلته وما حصلش أي حاجة، اتضايقت جدا وجبت ألعاب تانية على الموبايل وشغلت وقتي. لما روحت البيت كلت وغيرت هدومي، كنت حاسس بحركة غريبة حواليا، كنت بتخيل بظلال بتعدي ورايا ببطء شديد. لما كنت ببص عليها كانت بتختفي، حتى الحمام ما كانش مريحني، حتى الباب بتاعه كان بيتخبط كل شوية من تلقاء نفسه. كل حاجة كانت بتنبهني الخطر وانا ما كنتش عايز اهتم. دخلت اوضتي وقفلت بابها عليا، سبت النور شغال على غير عدي لاني بصراحه كنت مرعوب. غطست في النوم وصحيت على صوت رساله جات لي على الواتساب بتاعي. قبل ما افتحها لقيتها من رقم مسجله عندي اسمه مارلي الشيطانه. ايوه ده رقم اللعبه، اترددت افتحها. ومع صوت خبطه قويه في باب الحمام اتنطرت من مكاني وفتحت الرسالة. كانت صورة لمارلي، تحتها رسالة بتقول لي فيها هنبقى صعب لفترة. بعت لها علامة استفهام وإيدي كانت بتترعش، فردت عليا بفيديو مدته دقيقة. فتحته فحمل واشتغل. الفيديو كان عبارة عن كاميرا ماسكها شخص مش باين منه أي حاجة ولا باين ملامحه، وماشي في طرقة شقة. دققت بعيني لقيتها شقتي، أيوة شقتي بكل تفاصيلها. الكاميرا فضلت ماشية لحد ما دخلت الأوضة بتاعتي، أوضة نومي، والفيديو وقف عند حاجة نايمة على سرير ومتغطية بالبطانية. الفيديو وقف، ولقيت رسالة جديدة بتقول لي أنا عندك في الشقة دلوقتي. وقمت وقتها من سريري ورجلي بتترهش، جسمي بيتهز، بصيت حواليا ما لقيتش حاجة. خرجت من الأوضة ولقيت الشقة كلها ما عدا الحمام، بابه كان مقفول مش راضي يفتح. جات لي رسالة جديدة وأنا بلف، ترددت كتير لكني فتحتها، لقيت مرني بتقول لي أنا في الحمام، ما تحاولش تدور عليا، وإلزاما تنفذ طلباتي. بعت لها علامة استفهام وأنا عيني مركزة على الحمام بخوف، ما جاليش منها رد. فضلت واقف على رجلي ساعة كاملة مش قادر أقعد ولا قادر أمشي ولا قادر أعمل أي حاجة، لحد ما جات لي رسالة فتحتها. كانت لفيديو مليان كوارث، كان في شخص ماسك سكينة وبيبتسم في بداية الفيديو، وبعد كده بيمشي في الشقة وبيعمل حركات مش طبيعية زي المجانين. بعدها دخل الحمام وكان فيه زي جثة محطوطة جوه البانيو، الشخص المجنون ده قرب منها، الملامح اتضحت، دي مش جثة، ده راجل عجوز وإيده ورجليه كانوا مربوطين ووشه عليه دم، عيونه كانت مليانة خوف وفزع شديد. الشخص الغريب قرب منه، حط السكينة اللي كان مسكها على رقبته، وبحركة بشعة بدأ يذبح فيه والدم غرق جسمه كله. الراجل العجوز كانت صرخاته شديدة بيتألم لحد ما راسه اتفصلت عن جسمه وسكت. جالي فيديو بعد ده، هو أنا مذهول وعيني مبرقة، فتحته بسرعة لقيته متصور في شقة أنا عارفها كويس، شقة صاحب العمارة اللي ساكن فوقي، وصاحب العمارة كان نايم على سريره واللي بيصور عمال يلف حواليه. الفيديو وقف لحد كده، جات لي رسالة من مارلي الشيطانة بتقول لي فيها مطلوب منك تنفذ فيه اللي شفته في الفيديو السابق، المدة الزمنية لتنفيذ الطلب 24 ساعة. اللي بيحصل لي مش واقعي مش طبيعي، اخدت قرار ان لازم اهرب من الشقة قبل ما تحصل لي اي حاجة تاني. دخلت اوضتي ولبست في هدوء وانا عمال ابص حواليا وحاسس اني متراقب. بعد ما خلصت خرجت ومعايا مفتاح عربيتي، مديت ايدي وفتحت باب الشقة، بس الغريب انه كان معصلج مش راضي يفتح. سمعت في نفس اللحظة صوت باب الحمام بيتفتح لوحده، بصيت ورايا لقيت مارلي بتخرج منه بعيونها الباردة وجسمها القصير، وقفت قدامي. فضلت اشد في الباب واخبط فيه لحد ما فتح. خرجت من الشقة وقفلت ورايا، ركبت الاسانسير ونزلت فيه، لكنه عطل بيا قبل الدور الارضي. فجأة لقيت ايد شديدة بتضرب على الباب بتاعه من بره، رجعت بظهري لورا ومن خوفي فقدت الوعي. لما صحيت لقيت نفسي في شقتي وبواب العمارة قاعد جنبي مستنيني اصحى. لما فقت قلت له في ايه وانت دخلت هنا ازاي؟ لقيتك واجع يا بيه في الاسانسير بالليل، فشلتك لحد الشقة، فتحت بالمفاتيح بتاعتك اللي كانت معاك، وفضلت صاحي لحد ما تقوم بالسلامة. قلت له تسلم لي يا عم حسنين على تعبك، كتر خيرك. بص لي باستغراب وقال لي بس ما تغزنيش يعني يا بيه، ليه سؤال؟ شقتك وعوذ بالله يعني مش طبيعية. شورت له فيما معناه ان هو يكمل، فلقيته بيقول لي بارح طول الليل وانا قاعد جنبك كنت سامع باب الحمام بيقفل ويفتح لوحده، اول مرة افتكرت فيه حد من الاسرة يعني الكريمة، لكن بعد شوي عرفت اننا لوحدنا. الموضوع غريب بالنسبة لي، انا اسف يعني لو بتدخل في خصوصيات سعادتك، بس انا مرتحتش هنا، وكمان كنت شايف في الصالة طول الليل خيالات سودة بتجري من يميني ومن شمالي، كانوا كتير قوي يا بيه. ما قدرتش ارد عليه، اديته فلوس وطلبت منه ما يجيبش سيرة لحد باللي حصل هنا. مشي وسابني وعينه كلها شفقة على حالي. ساعة وقتها كانت 2 الظهر، جسمي كله كان وجاني مكسر قلت هريح شوية وقبل ما الليل يجي هلبس وهنزل. قبل ما نام مسكت تليفوني، عملت بلوك الرقم مار للشيطانة وسبته جنبي ونمت. عارفين لما تكونوا دافيانين وجسمكم يتغرق مية ساقعة في عز الشتاء؟ ده كان شعوري لما صحيت على صوت رسالة من تليفوني، وبصيت على شباك الأوضة لقيت الدنيا ليل ليل كحل. لما ركزت لقيت مارلي الشيطانية واقفة في ركن في الأوضة. عد عليا يومين تانيين كاملين شفت فيهم فيديوهات حاجات كتير قوي من مارلي رغم البلوك اللي انا عامله لها. مع مرور الوقت طلباتها كانت بتزيد، اقتل صاحب العمارة، اقتل ابن البواب، جرب تنط من البلكونة، جرب تشرب سم فران. حاولت اجاهد وارفض بس الضغط عليا كان شديد جدا، ما كنتش قادر استحمل. فجأة وبدون وعي وإرادة لقيت نفسي جبت سكينة من المطبخ وبفتح باب شقتي ورايح ناحية ابن البواب اللي كان بيلم الزبالة. ما كملش 10 سنين ندهت عليه بعيون هادية، دخل لشقتي قلت له الزبالة في المطبخ. دخل بكل براعة وابتسام وانا دخلت وراه وقفلت باب المطبخ. كتمت نفسه بايدي وقمت بأول طلب من طلبات مارلي. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة لعبة مارلي الشيطانية بقلم سامي ميشيل، تصميم الغلاف لمحمد علي، أما المؤثرات الصوتية فكانت لحمزة أبو سليمة. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه عارف كل اللي فيه من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع ماشي في طريقة منع من يوم ما شفت دنيا الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف بحكي حياة بحكي ظروف بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة. كل القصص بتتنسي مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في فيلم اكشن وانتهى. ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قال لها. فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا نقول عيل صغير راح مع المخدرات وحبها وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها. وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضله ألف نور في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلّه ألف نور في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه